في مجزرة جنوب الرياض دخلتها فوجدتهم ينفخون الذبيحة، فما رأي الشرع في ذلك؟ النفخ لا بأس، الترك هو أحسن، ولكن لا يعني ترك النفخ أحسن أو نفخ بغير الفم يكون أحسن ولا ما يضر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.